أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر في العقول الطولية وأول ما يصدر منها. وقفنا عند طرح هذا السؤال: إذا كان واجب الوجود سبحانه وتعالى بسيطا من جميع الجهات، لازمه أن يكون الصادر منه تعالى واحدا بناء على أنه لا يصدر من الواحد إلا واحد. طرحنا هذا السؤال أن هذه الكثرة المشهودة لنا المتحققة في نظامنا من أين جاءت؟ فإن قيل أنها جاءت من واجب الوجود، قلنا واجب الوجود البسيط واحد ولا يصدر منه إلا واحد. الصادر الأول المفروض أن يكون واحدا، فإذا كان واحدا لم يصدر منه إلا واحد. والصادر الثاني أو العقل الثاني كذلك هو واحد فلا يصدر منه إلا واحد. ودواليك، إذن هذه الكثرة كيف تحققت؟ حاول المشائي أن يجيب على ذلك وحاصل جوابه أن الواجب سبحانه وتعالى صدر عنه موجود واحد، لكن هذا الموجود الواحد فيه جهات كثرة. الجهة الأولى أنه يعقل ذاته ويعلم بنفسه، لأن كل موجود مجرد فهو عاقل بذاته وعاقل لنفسه. وثانيا هو يعقل واجب الوجود، فهو يعلم بواجب الوجود. إذن نجد أن الصادر الأول فيه جهات كثيرة، فهو أولا يعقل ذاته وأيضا يعقل واجب الوجود تعالى. فلما كانت فيه جهة كثرة أمكن أن يصدر عنه كثير، لأنه الصادر عنه يسانخ العلة، لأن العلة فيها جهة كثرة، فكذلك ما يصدر عنها يمكن أن يكون كثيرا. السؤال الذي يطرح كسؤال أساسي: هذه الجهات الكثرة التي هي في الصادر الأول من أين جاءت؟ المفروض أن واجب الوجود واحد بسيط من جميع الجهات، فما يصدر عنه يكون بسيطا. إذن هذه الجهات الكثيرة منشأها ما هو؟ من هو جعلها؟ إن قلتم جعلها واجب الوجود، هذا هدم لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. جواب هذا أن يقال: واجب الوجود تعالى لم يصدر عنه إلا أصل الصادر الأول، أصل وجود الصادر الأول، فصدر عن الواجب سبحانه وتعالى وجود الصادر الأول. وأما هذه الجهات فهي من لوازم وجود الصادر الأول، وإذا كانت من لوازمه لا تحتاج إلى جعل. ما يحتاج إلى جعل أصل وجود الشيء، وأما ما يتفرع عليه فهو مجعول بجعل وبتحقق وجود الشيء. هذا نظير ما تقدم مرارا وتكرارا، أن الماهية لا تحتاج إلى جعل، فإذا جعل أو الإمكان لا يحتاج إلى جعل، بمجرد أن تتحقق الماهية من لوازمها أن تكون ممكنة. الإمكان لازم للماهية، لا نحتاج إلى جعلين، إلى جعل الماهية وإلى جعل الإمكان. بمجرد أن تتحقق الماهية يتحقق لوازمها، كذلك بمجرد أن يتحقق وجود الشيء والمفروض أن الصادر الأول محدود بحد، إذا من هذه الحدود تنتزع تلك الأمور العدمية. ولهذا يقال هو له ماهية، له إمكان، ففيه جهة ماهية، فيه جهة إمكان، فيه جهة أنه يعقل ذاته، يعقل واجبا وجود. هذه جهات كثيرة، فإذا كانت جهات كثيرة أمكن أن يصدر عنه الكثير. لكن العلامة الطباطبائي يقول: نحن إذا قبلنا هذا الكلام نقول هذا الكلام إنما نقبله إذا كان الصادر الأول فيه كثرة تفي بصدور الكثير عنه. ولهذا نقول نحن لا نرى أن العقول تنحصر في 10 عقول، بل نرى أن العقول تستمر إلى أن نصل إلى عقل فيه جهات كثيرة متعددة تفي بأن يصدر عنها هذا الكثير وهذا النظام المشهود لنا بكثرته. فبناء على ذلك يرى العلامة أننا لا نرى أن العقول تنحصر في 10 عقول، نقول العقل العاشر هو الذي صدر عنه هذا النظام الكثير. لا يمكن أن العشر العاقل يصدر، العقل العاشر يصدر عنه عقل 11، 12، 13، إلى أن نصل إلى عقل تتعدد فيه جهات الكثرة، بحيث هذه الجهات الكثيرة تفي أن يصدر عنها هذا النظام الكثير. قال: ثم إن العقل الأول وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره، لكنه لمكان إمكانه تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة. لماذا قال اعتبارية غير أصيلة؟ حتى لا تشكل أنها تحتاج إلى جعل، هي أمرا اعتباري فلا تحتاج إلى جعل، لأن موضوع الإمكان، نعم لو كانت الماهية موجودة والوجود أصيل لاحتاج إلى أن يصدر الكثير الوجود والماهية، لكن حتى بناء على أصالة الماهية يكون الوجود اعتباريا. فما هو متحقق من لدن العلة هو الماهية، والوجود يكون اعتباريا. أو بناء على أصالة الوجود من أن المتحقق من لدن العلة وما هو أثر العلة هو الوجود، وأما الماهية تكون اعتبارية، لأن موضوع الإمكان هي الماهية ومن وجه آخر. إذن لاحظ هنا فيه جهة إمكان ومن وجه آخر، يريد أن يعدد الجهات الكثيرة في الصادر الأول، ومن وجه آخر هو يعقل ذاته، لأن كل مجرد يكون عاقلا لذاته، ويعقل واجب الوجود، وهذا من باب علم المعلول بعلته، فيتعدد فيه الجهة. يعقل ذاته، هذه جهة أولى، يعقل علته وهي واجب الوجود جهة ثانية، أيضا فيه جهة الإمكان، فيه جهة الماهية، هذه جهات متعددة. ويمكن أن يكون لذلك، يعني نظرا إلى تعدد هذه الجهات، يمكن أن يكون مصدرا لأكثر من معلول واحد، لأن فيه جهات كثيرة. لكن الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل، يعني تحت عالم العقل، بالغة مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأول. يعني هذه الجهات التي افترضتموها أنها 4 جهات أو 6 جهات في الصادر الأول وهو العقل الأول، لا تفي بصدور هذه الكثرة الموجودة في عالم المثال. إذن لابد أن نفترض أن هناك عقلا يصدر عنه الكثير، في هذا العقل جهات تفي بصدور الكثير المتحقق في عالم المثال. ولهذا لو افترضنا العقل العاشر مثلا، العقل العاشر تتعدد الجهات، أولا هو يعقل ذاته ويعقل علته وهو العقل التاسع، ويعقل علة التي وهو العقل وعلة علة التي وهو العقل السابع ويعقل العقل يعقل أن يعلم ويعلم بالعقل السادس والخامس والسادس فتتعجب فيه الجهات. لكنه تقدم شيخنا أنه هذا كله مع انحصار على عين البساطة وعدم الكثرة، علمه الإجمالي في عين كشف التفصيل، فلا يمكن أن نقول هناك فيه جهة كثرة واجب الوجود وإلا انتفت البساطة. لكن الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل بالغة مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الأول، إذا ماذا يكون؟ قال هذا نظرة العلامة، أننا لا نلتزم بكون العقول فقط عقول عشرة، فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث وهكذا حتى لو قلنا 100 عقل. الضابط أن نصل إلى عقل فيه جهات كثيرة تكفي لصدور هذه كثرة حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي يسلوه من المثال، فتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة وإن لم يكن لنا طريق إلى إحصاء عددها فلا نلتزم بأنها 10 عقول. نحن نقول الضابط أن نصل إلى عقل تتعدد فيه الجهات بحيث يفي بأن يصدر عنه الكثير. الفصل 12 في العقول العرضية، تقدم أن العقول الطولية هي أن يكون بين كل عقل والعقل الآخر ترتب علة ومعلول. العقول العرضية هي العقول التي تكون في عرض واحد في مرتبة متكافئة ليس بينها وبين الآخر علاقة العلة والمعلول، ولهذا يعبر عنها بالعقول المتكافئة لأن ليس بينها وبين العقل الآخر الذي يقع في مرتبتها علاقة العلة والمعلول. فليس العقل الأول يكون علة للعقل الثاني الذي في مرتبته في عرضه، نعم قلنا يكون بينهما ترتب لكن ليس ترتبا عليا، نعم قد يكون بينهما ترتب من حيث الشراكة والخصة، قد يكون بينهما ترتب من حيث التقدم والتأخر. العقول العرضية هي التي يعبر عنها بالمثل الإفلاطونية نسبة إلى إفلاطون، أو يعبر عنها بأرباب الأنواع، وتطرقنا إليها نحن في مبحث علم الحق سبحانه وتعالى. وحاصل فكرة المثل الإفلاطوني أو أرباب الأنواع مع أنه وجد اختلاف في بيان معنى حقيقة المثل الإفلاطوني أو أرباب الأنواع، إلا أن العلامة يصل إلى هذه النتيجة، يقول حقيقتها أن يقال أن كل فرد مادي له ما يحاذيه وهو العقل. مثلا إذا جئنا إلى فرد الإنسان نقول له ما يحاذيه وهو العقل الإنساني، فرد الحيوان له ما يحاذيه وهو العقل الحيواني. هذا العقل الحيواني يتميز بمميزتين، الميزة الأولى أنه يستجمع جميع كمالات الفرد المادي، فكل فرد مادي يشتمل على كمالات يكون في العقل المثالي جميع هذه الكمالات، هذا أولا. وثانيا أنه في العقل المثالي أو في العقل الإنساني يقوم بمهمة تدبير الفرد المادي، فهو الذي يخرجه من القوة إلى الفعل، هو الذي يجعله يستكمل ويحصل جميع كمالاته، ولهذا يسمى بالعقل المدبر. المدبر من باب التدبير، أنه يدبره ويسيره ويخرجه من القوة إلى الفعل ويجعله يستحصل جميع كمالاته. ولهذا قال أثبت الإشراقيون في الوجود عقولا عرضية، معنى أنها عرضية لا علية ولا معلولية بينها، خلافا للعقول الطولية فالعقل الأول يكون علة للعقل الثاني والثاني معلولا للأول، هي بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي يدبر كل منها، أي كل من هذه العقول العرضية ما يحاذيه من النوع. فالنوع الإنساني له عقل إنساني يدبره، والنوع الحيواني المادي في عالم المادة له ما يدبره وهو النوع العقلي الحيواني، والجماد له ما يدبره، والفرس له ما يدبره، وهكذا. وتسمى أرباب الأنواع، الرب يعني المدبر، والمثل الإفلاطونية، سميت بالمثل لأنها أمثال لما دونها. فالعقل الإنساني يكون مثالا للنوع المادي لأنه كان يصر على القول بها، يصر يعني الإشراقي، وأنكرها المشاؤون. إذا أنكرها المشائي إذن هذه الأنواع المادية تدبيرها منسوب إلى من؟ المشائي يقول منسوبة إلى العقل الفعال، إلى العقول الطولية. وأنكرها المشاؤون ونسبوا التدابير المنسوبة إليها إلى آخر العقول الطولية الذي يسمونه بالعقل الفعال. قلنا نحن فيما سبق في بعض التعليقات أن وجه تسمية العقل بالعقل الفعال لأنه يكون مفيضا لموجودات عالم المادة مخرجا لها من القوة إلى الفعل. العقل الفعال هو الذي يخرج الموجودات من حيز القوة إلى حيز الفعل، لأن الموجودات المادة كمالاتها كلها بالقوة. هذه النقطة كمالات أن تكون إنسان، أن تكون ضاحك، أن يكون ناطق، هذه كلها كمالات بالقوة وليست كمالات بالفعل، فتحتاج إلى من يخرجها من القوة إلى الفعل، يقول هو العقل الفعال. أما بناء على النظرية الإشراقية يقول هو العقول العرضية، هناك عقل يحاذي هذا النوع المادي يدبره ويخرجه من القوة إلى الفعل. وقد اختلفت أقوال المثبتين في حقيقتها، وأصح الأقوال فيها على ما قيل هو أن لكل نوع من هذه الأنواع المادية، يعني نوع الإنسان المادي، نوع الفرس المادي، نوع البقر المادي، نوع الشجر المادي، لها ماذا؟ قال فردا مجردا في أول الوجود، واجدا بالفعل جميع الكمالات الممكنة لذلك النوع، يعني جميع كمالات الفرد الإنساني تكون واجدة له، يكون الفرد المجرد واجدا لها، فكل كمال يترتب على الفرد المادي يكون موجودا لدى ذلك الفرد المجرد. وإلا إذا لم يكن واجدا لكل كمالات النوع المادي كيف يكون علة له؟ جميع الكمالات الممكنة لذلك النوع يعتني بأفراده يعتني، وهذا معنى التدبير، ولهذا سميت أرباب الأنواع، يعتني بأفراده المادية فيدبرها بواسطة صورته النوعية فيخرجها من القوة إلى الفعل بتحريكها حركة جوهرية بما يتبعها من الحركات العرضية، لأننا قلنا عندنا حركة جوهرية وحركة الأعراض بتبع حركة الجوهر. وقد احتج الإشراقيون لإثباتها بوجوه. حاول شيخ الإشراق أن يبرهن على وجود العقول العرضية وأن هناك عقولا لا علية ولا معلولية بينها، يكون كل عقل عرضي يكون مدبرا لما يحاذيه في عالم مادة فيه يدبره ويسيره ويخرجه من القوة إلى الفاعل. الدليل الأول هو عبارة عن مجموع مقدمات ثلاث. الأدلة الثالثة: المقدمة الأولى، لو جئنا إلى القوى النباتية، القوى النباتية يعني القوى الغذائية، القوى النامية، القوى المولدة، هي يعبر عنها بالقوى النباتية، كونه عنده قوة أن يتغذى، ينمو، يخرج منه شيء، يولد شيء، هذه يعبر عنها بالقوى النباتية. قوى النباتية يعني قوة الغذاء، قوة النمو، قوة التوليد. هذه القوى النباتية هي أعراض. ما الدليل على أنها أعراض وليست بجواهر؟ نقول لأنها حالة في الجسم، في جسم النبات. كون النبات ينمو، كون النبات يتغذى، كون النبات يتولد منه شيء، هذه القوى لا بد أن يوجد لها موضوع تحل فيه، ألا وهو جسم نبات. إذن هي أعراض لأنها حالة في جسم نبات، هذا أولا. ثانيا، من الواضح أن هذه القوى ليس لها علم وشعور، يعني لا تمتلك الإدراك. القوة الغادية والقوة النامية لا تمتلك العلم والشعور الموجودة في النبات، لا تمتلك علما. المقدمة الثالثة: لا شك أننا نجد أن هناك أفعالا عجيبة تترتب على جسم النبات. نجد أن النبات يتغير، يتحول، مثلا يخرج من القوة إلى الفعل، يتحرك في جهة اليمين، يتحرك في جهة الشمال، الثمار تتعدد ألوانها وما شابه ذلك. إذا في عالم النبات لو تأملنا فيه لوجدنا أفعالا عجيبة، خصوصا الآن العلم الحديث اكتشف أسرار كثيرة في عالم النباتات، وما يقوم عالم النبات به. نقول هذه الأفعال المترتبة على النباتات، هذه الأمور العجيبة والدقيقة في عالم النبات، منشأها ما هو هذه الأفعال؟ إن قلتم أن منشأها هو هذه القوى النباتية، قلنا هذه القوى النباتية لا إدراك ولا علم لها، فإذا لم يكن لها علم ولم يكن لها إدراك، كيف تكون منشأ لهذه الأفعال العجيبة في عالم النبات؟ فاقد الشعور والإدراك لا يمكن أن يكون علة فاعلة ومبدأ لشيء من الأشياء. إذا لم تكن هذه القوى هي مبدأ هذه الأفعال وعلة هذه الأفعال، فقل لا بد أن يكون هناك عقلا يستجمع جميع هذه الكمالات، يدبر هذه الأفعال ويوجد هذه الأفعال، وذاك العقل هو الذي نسميه بالعقل العربي. لاحظ ماذا قال: وقد احتجوا لإثباتها بوجوه، إن منها أن القوى النباتية من الغادية والنامية والمولدة أعراض. هذه المقدمة الأولى. لماذا أعراض؟ ما هو الدليل؟ قال: لأن أعراض حالة، حالة هنا بيان كونها أعراضا، حالة في جسم النبات. طبعا هو ليس فقط نتيجة حلولها في جسم النبات يكون علة لكونها أعراض، وإلا الصورة أيضا تعرض على الجسم، ولا توجد الصورة بدون الجسم، خصوصا الصورة النوعية. قلنا الصور النوعية المنطبعة في المادة، مع ذلك الصور النوعية ماذا اعتبرناها؟ جواهر. نعم، إنما قلنا إن الصور النوعية وإن كانت تعرض على الجسم وتحل في الجسم، لكن الجسم ليس مستغنا عنها، بينما هنا جسم النبات يستغني عن كونها غادية نامية وما شابه ذلك. قال متغير بتغيره، متحلل بتحلله، فإذا تحلل جسم النبات تحللت هذه القوى معه. المقدمة الثانية وهي المهمة، ليس لها شعور وإدراك. هذه القوى لا تمتلك الشعور، لا تمتلك الإدراك. إذن طبعا لماذا هي لا تمتلك الشعور والإدراك؟ لأنها فاقدة للعلم، هي ليست عالمة. إذا لم تكن عالمة فهي لا تمتلك الشعور والإدراك. حينئذ قال فيستحيل أن تكون هي المبادئ، يعني العلل، مع الالتفات إلى أنها فاقدة للشعور والإدراك، أن تكون هي المبادئ الموجدة لهذه التراكيب والأفاعيل المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة على ما فيها من نظام دقيق متقن تتحير فيه العقول وال، يعني هذا النظام كله موجود أين؟ في هذا العالم وهو جسم نبات. لا يمكن أن نقول هذه الأفعال مستندة إلى هذه القوى النباتية التي فاقدة للعلم. إذن أين منشأها ومبدأها؟ قال فليس إلا أن هناك جوهرا مجردا عقليا يدبر أمرها ويهديها إلى غايتها ويخرجها من القوة إلى الفعل فتستكمل بذلك، يعني تصل إلى مرحلة الكمال وإلى مرحلة الفعلية مثلا. وهذا هو المطلوب، أثبتنا أن هناك عقلا يدبرها وهو العقل العربي. الإشكال واضح على هذا الدليل، نقول هذا الدليل أعم من المدعى. غاية الإشكال واضح، غاية هذا الدليل ماذا يثبت لنا؟ أن هذه الأفاعيل وهذه التراكيب المترتبة على جسم النبات لا يمكن أن يكون مبدأها هو القوى النباتية الفاقدة للعلم والإدراك. إذا لابد أن يكون لها مبدأ آخر غير القوى النباتية. نقول يمكن للمشائي الذي ينكر العقول العربية أن يقول مبدأ وهو العقل الفعال آخر العقول الطولية هو الذي يدبرها. إذا فالمشائي ماذا قال؟ قال المشائي أننا نعم نلتزم أن هذه الأفاعيل وهذه الكمالات والأفعال التي تترتب على جسم النبات ليست مستندة إلى القوى النباتية الفاقدة للإدراك والعلم. إذا هي مستندة إلى أي شيء؟ إلى آخر العقول وهو العقل الفقهي، ولا نحتاج أن نلتزم بالعقول العربية. الإشراقي يقول نحن نقول مستندة إلى عقل عربي، أما الشيء يقول إلى عقل فعلا. إذن هذا الدليل لا يثبت العقل العربي، لا يثبت العقل العربي والمقصود، لأنه قد يثبت العقل فعال وهو عقل طولي. حينئذ نقول إذن هذا الدليل لوحده لا يصح أن يثبت لنا عقلا عربيا، لأننا يمكن أن نقول أنها تستند إلى العقل الفعال وهو آخر العقول الطولية. قال وفيه أن من الجائز كما يدعيه المشائخ أن ينسب ما نسبوه، هم نسبوا هذه الأفعال إلى أي شيء؟ إلى عقل عربي. أن ينسب ما نسبوا إلى رب النوع إلى غيره، ما نسبوا إلى رب النوع، يعني رب النوع يعني العقل. ما معنى رب النوع؟ يعني العقل العربي، لأن قلنا تسمى أرباب الأنواع العقول العربية، فرب النوع مفرد يعني العقل العربي، أرباب الأنواع أي العقول العربية. هم نسبوا إلى رب النوع أن ينسبوا إلى غيره وهو العقل، وهو العقل الطولي الفعال. فإن أفعال كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، لأننا قلنا الصورة النوعية تقدم في إثباتها وذكر معناها، الصورة النوعية هي التي تكون منشأ للآثار المختلفة، وفوقها العقل الأخير الذي يثبته المجد شاءوا يسمونه العقل الفعال. هذا هو الدليل الأول وما يرد عليه. الدليل الثاني، حاصل الدليل الثاني أن يقال. لو لاحظنا هذا النظام المادي المشهود لنا لا شك أنه نظام دائمي يستند إلى علل حقيقية. هذا النظام الدقيق، هذا النظام الدائمي، نجد مثلا أن نظام عالم النبات نظام واحد، نظام عالم الإنسان نظام واحد. نجد أن مثلا عالم الإنسان، الإنسان لكي يتحقق بهذه الكيفية تزاوج بين ذكر وأنثى، يتحقق النطفة والبويضة علاقة بينهما، ثم يتكون الجنين تدريجيا، هذا نظام دائم قائم في الحياة الكونية. أيضا عالم النبات له سلخ نظام دائم، أيضا عالم الحيوان له طريقة دائمة، حتى بأصنافه عالم النحل له نظام واحد، عالم النمل له نظام دقيق واحد، عالم الحيوانات المفترسة التي تعيش في الغابة لها نظام واحد، عالم الإنسان له نظام واحد. إذا هذا النظام الدائمي دائمي بمعنى ليس اتفاقيا. طبعا المراد من الاتفاقي في المقام هو تحقق الموجود من دون علة، مراد الاتفاقي، أو أنها يتحقق علة لكن ليس بين معلولها وعلتها ارتباط وجودي. إذا المراد من الاتفاقي إما أن يتحقق الموجود بدون علة فيقال أنه تحقق اتفاقا يعني من دون علة، أو لا تحقق بعلة ولكن ليس بين المعلول وعلته أي ارتباط وجودي، هذا معنى أنه تحقق اتفاقا، وهذا باطل لأن العلة لا بد أن تكون لها علاقة ارتباطية وجودية بمعلولها، والمعلول لا بد أن يكون له نحو ارتباط بعلته. إذا قلنا هناك علة أوجدت معلولها لكن ليس هناك ارتباطا وجوديا بين المعلول والعلة، هذا معناه القول بالاتفاق. إذن فالاتفاق إما بمعنى وجود المعلول بدون علة، أو بمعنى أن العلة توجد المعلول دون أن تكون هناك علاقة ارتباطية وجودية بين المعلول والعلة، وكلاهما باطل. إذن هذا النظام الدائمي الذي لم يحصل اتفاقا نقول إذن ما هي علته؟ نقول من الواضح أن علته ليس إلا تلك العقول العربية التي تدبرها وتخرجها من القوة إلى الفعل. قال ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا، الأنواع الواقعة نوع النباتي، نوع الحيواني، نوع الإنساني، نوع أنواع مادية كثيرة مشهودة لنا في عالمنا هذا، يعني عالم المادة والطبيعة، على النظام الجاري في كل منها، كل منها له نظام محدد، نظام دائم، سنة كونية في كل منها دائما من غير تبدل وتغير، ليست واقعة يعني موجودة بالاتفاق. ما معنى بالاتفاق؟ يعني من دون علة أو مع علة لكنه ليس بين المعلول والعلة ارتباط وعلاقة وجودية. فلها ولنظامها الدائمي، لاحظ عندما قال نظام دائمي يعني يريد أن ينفي الوجود الاتفاقي، لأن الاتفاقية لا تجتمع مع الدوام. ولنظامها الدائمي مما ينفي وجودها الاتفاقي المستمر ماذا؟ علل حقيقية. قوله علل حقيقية يعني ينفي وجودها الاتفاقي، لأن ما معنى العلة الحقيقية؟ يعني أن للمعلول علة، وإذا كان للمعلول علة إذا نفينا الاتفاقية في شقها الأول. وكونها علة حقيقية يعني هناك ارتباط وجودي بين المعلول وعلته، فنفينا الاتفاقية بشقها الثاني. قال علل حقيقية، خب لا بأس، هذا النظام الدائمي يحتاج إلى علة، خب لم يوجد هكذا، لم يوجد نظام الإنسان الذي هو من أول ما خلق الله الإنسان على وجه الأرض إلى يومنا هذا النظام واحد ولم يتغير. نظام الإنسان نظام النحل منذ أن قال القرآن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي بيوتك إلى يومنا هذا. منذ أن وصف أمير المؤمنين عليه السلام عالم النمل إلى يومنا هذا هو هذا العالم لم يتغير. عالم النمل ونظام النمل أنه في الشتاء يجمع في الصيف يجمع الغذاء يخزنه لفصل الشتاء طريقة محادثتي طريقة كذا هذا نظام واحد لم يتغير ولم يتبدل. هذا النظام الدائمي مستند إلى ما إلى علة. وإلا لو قلت لم يستند إلى علة معناه تحقق الاتفاق وهو باطل. استند إلى علة ليس تلك العلة إلا ذات العقل العراضي الذي يدبره وليست إلا جواهر مجردة توجد هذه الأنواع وتعتني بتدبير أمرها دون ما يتحرفون. يتحرفون يعني يذكرون شيئا من دون دليل. دون ما يتحرفون به من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحوها ونحوها كالصور النوعية. نحن قلنا هذه الآثار المختلفة مستندة ومنشوها ماذا؟ الصور النوعية. هم يقولون لا ليست الصور النوعية وليست الأمزجة. المزاج هو من الكيفيات الملموسة. وقيل أن المزاج هو عبارة عن الكيفية التي تحصل من تفاعل الأجسام المتجاورة المتضادة. كيفيات متضادة في أجسام متجاورة يقال هذا هو مزاج. هذا المزاج هو الذي يكون سببا لتحقق هذه الأفعال وهذه الآثار. هذا يذكر في الطبيعيات لا يهمنا. ما يهمنا نحن أن هذه الأفعال ليست مستندة إلا لذلك العقل العربي وليست مستندة لا إلى شيء كالأمزجة ولا إلى الصور النوعية. قال يتحرفون به من نسبة الأفاعيل والآثار إلى الأمزجة ونحوها من غير دليل. وهذا معنى التحرف. بل يعني الآن يريد أن يبين العلة الحقيقية يعني العلة الحقيقية التي يستند إليها كل منها ما هو. قال هو نوع مثالي وبضميمة ما تقدم يعني يكون جوهرا مجردا عقليا. هو نوع مثالي كلي يدبر أمره ويعتني به ويوجده. يدبر أمر ماذا؟ أمر النوع المادي. خب ما معنى أنه كلي؟ يقول ليس معنى كلي أنه ينطبق على كثيرين لأننا نتقدم أن العقول المجردة لا كثرة عددية فيها. إذا ما معنى أن ذلك العقل عقلا كليا؟ نعم هنا يريد أن يأتي بمعنى جديد للكلية. الكلية إما أن يأتي بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أو الكلية بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم خارجي. الآن معنى ثالث الكلية وهو بمعنى استواء نسبة ذلك العاقل إلى جميع أفراده المادية في مقام تدبيرها والاعتناء بها. هذا النوع العقلي العربي إذا قلنا أنه كلي بهذا المعنى ليس بمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وليس بمعنى ما لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي بل بهذا المعنى الجديد. كلي بمعنى أن هذا العقل العربي تكون نسبته إلى أفراده نسبة واحدة في أي مقام في مقام تدبيرها. كما هو يدبر هذا الفرد يدبر الفرد الثاني ويدبر الفرد الثالث. وكما أن كل كمال في الفرد الأول يكون موجودا في نوعه العقلي أيضا في الفرد الثاني كذلك في الثالث كذلك. هذا معنى أنه كلي. وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين، لأنه لا أفراد عددية هناك كما تقدم، بل إنه هذا معنى أنه كلي لتجرده، لأنه جوهر عقلي مثالي مجرد تستوي نسبته إلى جميع الأفراد. أي أفراد؟ أفراد المادية. في أي مقام تستوي نسبته؟ في مقام تدبيرها، وفي مقام سوقها وخروجها من القوة إلى الفاعل. وفيه أولا وثاني، أولا قلتم هذا النظام الدائم لا بد أن يستند إلى علة، إلى علة حقيقية. ليس الأمر منحصر أن تكون تلك العلة الحقيقية هي رب النوع والعقل، يمكن أن نقول هو العقل صح، هذا نفس الإشكال الذي ورد على الدليل. نقول نعم هناك نظام دائم متحقق، هذا النظام الدائمي التحققي يستند إلى علة حقيقية، لكن لسنا ملزمين بأن نقول تلك العلة الحقيقية هي رب نوعي والعقول العربية، نقول هو العقل فعال وهو عقل طولي. هذا الإشكال الأول، نفس الإشكال الذي ورد على الدليل الأول. الإشكال الثاني هو المهم، هم ماذا قالوا؟ قالوا ولا تنسب هذه الأفعال والآثار الدائمة غير الاتفاقية إلى الأمزجة ونحوها كالصور، فقال لا تنسب إلى الصور النوعية، بل لا بد أن تنسب إلى رب النوع الذي هو العقل العربي. نقول معنى ذلك، معنى ذلك أنكم تنكرون كون هذه الآثار مستندة إلى الصور النوعية. لو سألناكم ما هو الدليل على وجود الصور النوعية، نحن في المرحلة الخامسة عندما أثبتنا الصور النوعية أثبتناها عن أي طريق؟ عن طريق اختلاف الآثار. قلنا أن كل جسم يترتب عليه أثر غير الأثر الذي يترتب عليه الذي يترتب على الجسم الآخر، فآثار النبات لها آثار تختلف عن آثار الإنسان، تختلف عن آثار الماء، تختلف عن آثار الهواء وهكذا. قلنا ليس منشأ هذه الآثار المادة لأنها مشتركة بين الجميع، ليس منشأ هذه الآثار الجسم لأنه مشترك بين الجميع، فقلنا لابد أن يكون هناك جوهر يكون منشأ لتعدد الآثار واختلاف الآثار، عبرنا عنه بالصور. إذا الحاصل أثبتنا الصور النوعية عن طريق اختلاف الآثار. فإذا قلتم أن هذه الأفعال المختلفة لا تستند إلى الصور، هذا معناه إنكار للصور نوعية، لأنه لا طريق لنا إلا عن طريق اختلاف. وأنتم تقولون أن هذه الآثار تستند إلى رب نوع، إلى العقول العربية وليس إلى الصور. إذا كيف نثبت الصور نوعية؟ هذا يعني إنكار للصور نوعية، وهذا باطل، لأن لكل جسم صورة نوعية هي فصله الأخير يميزه عن غيره. قال وفيه أن الأفعال والآثار المترتبة على كل نوع مستندة إلى صورته النوعية، يعني إلى فصله الأخير، وهذا تقدم. ولولا ذلك، يعني ولولا قولنا أن كل فعل يستند إلى صورته النوعية لم تتحقق نوعية لنوع، يعني إنكار للصور نوعية. فالأعراض المختصة بكل نوع هي الحجة على أن هناك صورة جوهرية هي المبدأ القريب لها، يعني لهذه الأعراض المختصة، الأفعال المختلفة، الآثار المتعددة، كما أن الأعراض المشتركة دليل على أن هناك موضوعا مشتركا. الأعراض المشتركة نظير، مثلا نظير إذا قلنا البياض هو عرض، ومثلا البياض عرض والضحك عرض، لها موضوع مشترك وهو الإنسان، فالإنسان مثلا موضوعه قد يكون موضوعا للبياض، قد يكون موضوعا للضحك. ففاعل النظام الجاري، ففاعل النظام الجاري يعني هذا النظام الدائم، وهذه الأفعال المختلفة في النوع هو صورتهم نوعي. وهذا ما أثبتنا، قلنا هذه الأفعال المتعددة والأفعال المختلفة تستند إلى الصور النوعية، هو صورته النوعية. وفاعل الصور النوعية قلنا ما هو؟ تقدم هذا في المرحلة الثالثة عفوا ليس في الخامسة. قلنا إذا كانت هذه الأفعال المتعددة منشأها ومبدأها الصورة النوعية، الصورة النوعية ما هو مبدأها؟ قلنا جوهر عقلي مجرد، جوهر مجرد يفيضها على المادة المستعدة، فتختلف الصور باختلاف الاستعدادات. وأما أن هذه الجواهر أن هذا الجوهر المجرد عقل عرضي يخص النوع ويكون ربا له ويوجده ويدبر أمره، أو أنه جوهر عقلي من العقول، إشارة إلى الإشكال الثاني، إليه ينتهي أمر عامة الأنواع، فليس تكفي في إثبات هذه الحجة التي ذكرت. غاية هذه الحجة ماذا تريد أن تثبت؟ تثبت أن هذا النظام الدائم يحتاج إلى علة حقيقية. نقول هذا ما يثبت هذا الدليل، هذه الحجة لا تثبت إلا هذه النتيجة، وهي أن هذا النظام الدائم لا بد أن يستند إلى علة حقيقية. أعم من أن تكون تلك العلة الحقيقية عقلا عرضي أو عقلا طولي، قد يكون عقلا عرضي وهو العقل الفعال. واضح شيخ علي؟ خذ الطول الفعال. فليست تكفي في إثبات هذه الحجة، يعني فليست هذه الحجة تكفي لإثبات العقل العرضي، وإنما غاية ما تثبته هذه الحجة أن هذا النظام الدائم يحتاج إلى علة حقيقية أعلى من كون تلك العلة عقل طولي أو عقل عرضي. الدليل الثالث وهو التمسك بقاعدة إمكان الأشراف، وهذه القاعدة وهي قاعدة الإمكان الأشراف اعتنى بها شيخ الإشراف الشهروردي القائل بالعقول العربية، وأيضا ممن اعتنى بها صاحب الأسفار صاحب الحكمة المتعالية صدر المتألهين في المجلد السابع، اعتنى بها اعتناء كثير في مقام البرهنة ومقام حدود القاعدة ودفع الإشكالات التي عليها. وهذه قضية يقول العلامة مبرهن عليها إمكان الأشراف. مفاد هذه القاعدة أنه إذا وجد الأخف، إذا وجد الموجود الخفيف، لا بد أن يوجد قبله الموجود الأشراف، وهذا معنى إمكان الأشراف. ومن الواضح أن النوع المادي وهو الإنسان خفيف، فإذا كان خفيفا لا بد أن يوجد الأسف الذي يوجده، وذاك الموجود الأشراف هو الموجود الذي يستجمع جميع كمالات هذا الموجود المادي الخفيف. وهذا هو أن كل نوع مادي له ما يحابيه ويستجمع جميع كمالاته ويدبره ويعتني به، وهو العقل العرضي، وهو العقل العرضي. قال وفيه ومنها الاحتجاج على إثباتها بقاعدة إمكان الأشراف. مفاد القاعدة فإن الممكن الأخذ إذا وجد وجب أن يوجد الممكن الأشراف قبله، وهي قاعدة مبرهن عليها، برهانها يذكرها العلامة في نهاية الحكمة بعبارة وببيان يختلف عما ذكره صاحب الأسفار. ولا ريب في أن الإنسان المجرد، مجرد في أول وجوده مجردا، خلافا للإنسان المادي فهو قد يكون مجردا في نهاية وجودي إذا استكمل بالحركة الجوهرية يصل إلى تجرد تام، إلى الفعلية التامة. أما الإنسان المجرد الذي يكون مجردا في أول وجوده، الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية، مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي، لأن واضح أن الإنسان المادي ليس مجردا في أول وجوده، بل هو مادي في أول وجوده. والكمالات بالنسبة له بالفعل أو بالقوة؟ بالقوة. نعم، يستحصل على هذه الكمالات تدريجيا، ولا جميع الكمالات هي بالقوة. مثلا النطق لا توجد فيها كل الكمالات، من النطق، من الضحك، من الكلام، من كونه شاعرا، هذه الكمالات كلها بالقوة، سواء كانت كمالات أولية أو كمالات ثانوية. الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية، مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة في معظم كمالاته. فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم دليل، يعني فوجود الأخسي يريد أن يقول دليل على وجود الأشرف. فوجود الإنسان المادي الذي في هذا العالم دليل على وجود مثاله العقلي الذي هو رب نوع، يعني يدبره ويعتني به. وفيه يأتي تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. في حول الله غدا بعثكم إن شاء الله.